بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا جاء المصنف رحمه الله بهذا الباب في كتاب التوحيد؟ نعم، لأنه احترام أسماء الله هو من تعظيم الله سبحانه وتعالى. طيب، وتقدم معنا أن أسماء الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: أسماء مختصة وأسماء غير مختصة. فالمختصة لا يجوز التسمي بها إطلاقا، وإن سمي بها أحد وجب أن يغير، مثل الله ورب العالمين والرحمن. والثاني أسماء غير مختصة، فهذه قلنا يصح التسمي بها على أنها أعلام محضة، فإن قصد بها الوصف الذي لا يكون إلا لله منع من التسمي. وتقدم معنا في باب من جحد الشيء من الأسماء والصفات، قلنا أن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، فكل اسم لابد يتضمن صفة، ولا يكون نوع من أنواع الإلحاد إذا أثبت الاسم وأنكر الصفة. طيب، احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك، يعني لأجل احترام أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذا هو تعظيم الله، وتعظيم الله هو التوحيد. نعم. طيب، فيه مسائل. نعم، احترام أسماء الله. نعم، اختيار أكبر الأبناء للكنية. وقلنا أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول أن التكني حكمه مباح، ومن ادعي أن التكني يعني حكمه مستحب فعليه الدليل. نعم، تغيير الاسم لأجل ذلك انتهى. طيب، احترام صفات الله، احترام أسماء الله ولو لم يقصد، لأنه لو قصد وقع في نوع من الشرك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. من هزل أي سخر واستهزأ ورآه لعبا وليس جدا بشيء، سواء كان قليل أو كثير، فيه ذكر الله أو القرآن أو الكتب المنزلة من السماء أو الرسول، يشمل كل رسول، النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. باب من هزل. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر إعراض وكفر معارض. كفر إعراض وكفر معارض. كفر إعراض لا يدخل في الدين، ولكن لا يحارب ولا يشتم ولا يسب، مثل أبو طالب. أبو طالب لم يحارب هذا الدين، فكفر كفر إعراض. الثاني قال كفر معارضة، مثل كفر أبو جهل وأبو لهب. قال المستهزئ، خذت بمعي، المستهزئ كفر كفر معارضة، لأنه يسب ويشتم، فهو نسأل الله السلامة والعافية كفر مثل كفر أبو جهل وأبو لهب. نعم. قال حكم الاستهزاء. قال حكم الاستهزاء بالله أو بآيات الله، سواء كان آيات الله شرعية أو كونية. آيات الشرعية قال من استهزأ بالصلاة ولو نافلة، ومن استهزأ بآيات الله الكونية مثل يقول وجود البرد أو الحر في هذه الأيام سفه وكذا، قال هذا كفر. إذا استهزأ بالله أو بآيات الشرعية أو الكونية أو بالرسول، وقلنا الرسول يشمل كل رسول من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، قال هذا كافر كفر أكبر. إذن هذا حكم المستهزئ أنه يكفر. فتوى اللجنة الدائمة عندنا أنه إذا كانت المسألة واضحة ظاهرة بينه، يسب الرب يسب الدين يسب الرسول، قال هذا كفر أكبر مخرج من الملة ولا شك في أحد، هذا معلوم من الدين بالضرورة. قال إذا كانت المسألة محتملة، يعني بعض الناس يقول حديث ويضحك البعض وكذا، قال هذا ينبه، إن تاب تركناه وإن أصر يقول كفرناه. وسوف يأتي معنا أن الأصل أن الموحد إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت أي خافت قلوبهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى إلينا القرآن وأرسل الله سبحانه وتعالى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقف عند حدود الله ولا نجعلها مقام للعب والسخرية والاستهزاء ويعني النكت وكذا. وهذا الباب باب عظيم جدا، وأنه يقع فيه يقول بعض الناس هدانا الله وإياهم. والأصل أن إذا قرأ القرآن كما جاء في الآية الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والله سبحانه وتعالى من علينا حفظ القرآن وأن نعلمنا شيء من السنة، وهذا لا نجعلها مقام للعب والسخرية والاستهزاء وضحك وما لذلك. قال هذا هو الكفر الأكبر المخرج من الملة. هل تقبل توبة المستهزئ أم لا؟ يقول المسألة هذه فيها قولان. قول عند الحنابل أننا لا تقبل توبة المستهزئ وعلينا أن نقتله كما تقدم معنا في السحر، قال نحن نقتله والله أعلم بتوبته، توبة علمها عند الله سبحانه وتعالى. القول الثاني أن توبة المستهزئ تقبل، ويدل عليه تدل على هذا القول الآية كما سيأتي معنا، لكن تقبل توبته بثلاث شروط. الأول أن نعلم صدق التوبة له، الثاني أن يثني على الله سبحانه وتعالى، الثالث أن يتبرأ مما قال. نعلم كيف نعلم أنه صادق في توبته؟ قال نعلم أنه يتغير حاله قبل التوبة وبعد التوبة، يعني يخلص لله يأتي بعبادات وطاعات وكذا. الثاني أن يثني على الله سبحانه وتعالى، والثالث أن يتبرأ يعني يعلن على الملأ أن هذا الكلام الذي قاله كلام كفر وضلال وأن نتاب منه. إذن القول الثاني، القول الأول أنه لا تقبل توبة المستهزئ وعلينا أن نقتله، وتوبة علمها عند الله سبحانه وتعالى وعلينا أن نقتله كما تقدم معنا في قول في الساحر، أن نقتله وتوبة علمها عند الله. القول الثاني تقبل توبته بثلاث شروط، أن نعلم صدق توبته، أن يثني على الله سبحانه وتعالى، الثالث أن يتبرأ مما قال. لكن قال إذا كان ساب للنبي صلى الله عليه وسلم تقبل توبته ويقتل على أنه مسلم، وإذا كان ساب لله سبحانه وتعالى قال تقبل توبته ولا يقتل، هذا على القول الثاني. هل معنى هذا أن حق النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من حق الله؟ قال لا، لكن الله سبحانه وتعالى علمنا بعفو عن حقه، ويبقى عندنا في الساب للنبي صلى الله عليه وسلم يتعلق به حق لله، والله سبحانه وتعالى علمنا بعفو عن حقه، وحق للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه بشر من البشر، ولذلك قال يقتل. هذا الذي يقول يرجحه شيخ الإسلام الصارم المسلول، ورجح الشيخ بن عثيمين رحمه الله في القول المفيد. نعم. وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية. نعم، الله الفوائد نذكرها مع الحديث لأنه الحديث فيه الآية. نعم. وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. قرائنا هؤلاء، القراء في هذا الزمن هم أولا النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا الصحابة. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. وتقدم معنا أن العبد الأصل لا يغتر بعمله، وهذا قال في غزوة تبوك أن لا يغتر بعمله، ولا بد أن العبد دائما يكون بين الخوف والرجاء. نعم. والله سبحانه وتعالى سوف يأتي معنا، قال في الحديث القدسي: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: كذلك كنتم من قبل. فإذا رأيت إنسان على معصية أو على يعني انحراف عن طريق الله سبحانه وتعالى، تنظر إلى أهل المعاصي من وجهين. هذا يقول الشيخ الإسلام: نظر أنك تحمد الله سبحانه وتعالى الذي عافاك، ونظر آخر أن تنكر عليه هذا المنكر. وهذا النظر إلى أهل المعاصي يكون من وجهين: نظر تحمد الله سبحانه وتعالى أن الله عافاك، وأن هذا الاستقامة والهداية والطاعة هي من توفيق الله سبحانه وتعالى. الثاني لابد من إنكار المنكر. نعم. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. نعم. أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. هذه الأوصاف الثلاثة تنطبق والله تماما على هذا المنافق وعلى أمثال من المنافقين. والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هم من أصدق الخلق، وأقل الناس اشتغال بالطعام والشراب، وهم من أشجع الخلق. نعم. ولذلك هنا تميز الإيمان الصادق من الإيمان الكاذب. عوف رضي الله عنه قال: كذبت ولكنك منافق. وهذا فيه يعني الذي قال يسمع السب والاستهزاء إما أن ينكر أو ينصرف، وإذا لم ينكر أو ينصرف كان حكم حكم المستهزئ. والدليل قول الله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، قال إنكم إذا مثلهم. فالذي يسمع السب والاستهزاء إما أن ينكر، قال ما استطيع الإنكار، لأن إذا أنكرت يحصل لي شيء من يعني العقوبة أو الخصومة أو كذا، نقول تنصرف. أما إن بقي ولم ينكر قال حكم حكم الساب، نسأل الله السلامة العافية. وهذا يعني الذي حدث من عوف رضي الله عنه هذا دليل على الإيمان، وأنه تقدم معنا صادعا بالحق، وأنه يقدم رضا الله سبحانه وتعالى وإن سخط الناس. نعم. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. نعم. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق. نعم. لأنه هذه الأوصاف تنطبق تماما على هذا وعلى أمثال من المنافقين. نعم. وهذا الأمر يعني هو معتقد أهل السنة وأجمعت عليه الأمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الخلق عليه الصلاة والسلام، وأشجع الخلق عليه الصلاة والسلام، وأقل الناس اشتغال بالطعام والشراب. وبعض العلماء يقول: لو لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بدليل على صدق أنه يعني مرسل من الله سبحانه وتعالى، لو لم يأتي بدليل إلا أنه عليه الصلاة والسلام زهد في هذه الدنيا ولم يعني يسعى في تحصيل أمور الدنيا، وضيق عليه في عيشه عليه الصلاة والسلام وفي رزقه، وأنه عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء لمن بعده، فهذا يقول لو لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بدليل سوى أنه عليه الصلاة والسلام ما اشتغل بهذه الدنيا لكفى أن يكون هذه آية على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، أنه ما أراد الدنيا، وكذلك ما أراد أن يجعل شيء من هذه الدنيا لمن لورثته عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق. نعم، هذا هو الإيمان الصادق، وهذا هو الواجب، والذي يعني يسكت ولا ينصرف ولا ينكر، قال هذا حكم الساب المستهزئ. نعم. لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأخبرن، هذا ليس من، هذه ليست من الغيبة، ولكن هذه هي النصيحة لله ولرسول عليه الصلاة والسلام. القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفتي ومن طلب الإعانة على إزالة منكر. وهذا هو الإيمان الواجب، أنه لابد أن نرفع هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يومنا هذا قال لابد أن نرفع هذا الأمر إلى السلطات المختصة. نعم. إخواننا، إذا كان وجد سارق أو كذا يسكت لا يمكن، صحيح؟ نعم. وهذا إحداث في الدين، فلا بد من محاربة هذا. نعم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فوجد القرآن قد سبقه، وفي هذا قال بيان علم الله سبحانه وتعالى بما سيكون. تقدم معنا أنه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة، منها العلم، أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء قبل أن يقع. نعم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، حتى الذي لم يقع علم الله سبحانه وتعالى، وقع كيف يقع. نعم. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. وفي رواية عناء الطريق، وهذا هي حجة بعض الناس اليوم، يقول يعني هذا الكلام يعني نتكلم به حتى نتسلى وكذا، ونقطع بنا عناء الطريق أو عنا الطريق، يعني ما بقي. وهذا الآية يعني ما بقي، معنى الآية ما بقي أن تجعلوا مقام للعب والاستهزاء والضحك، إلا أحق الحق هؤلاء الثلاثة، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وفيه في الحديث استعمال الغلظة في موضعها، وإحنا تقدم معنا ليس عادة الشرع دائما اللين، وليس عادة الشرع دائما الغلظة، لكن استعمال الغلظة في موضعها. وهذا الأصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل مع هذا الرجل الغلظة في موضعها. نعم. ولا الأصل أن من جاء يعتذر أنه يرحم، لكن قال أن هذا ليس أهلا للرحمة، ثم هو أيضا لم تنطبق عليه شروط التوبة، ولذلك يعني بقي على ما هو عليه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسعة هي الحزام، يقال الذي يربط به السرج الذي يكون على ظهر الدابة. نعم. وإن الحجارة تنكب رجليه، أي تضرب رجليه. إذن حال هذا الرجل تقتضي الرحمة، لكن ليس أهلا للرحمة، وهذا فيه قلنا استعمال الغلظة في موضعها. نعم. والفرق بين العفو الذي يحبه الله والغلظة على أعداء الله، وسوف يأتي هذا من كلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في المسائل. نعم. وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيد عليه. نعم. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بما أنزل الله، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، وهذا استعمال الغلظة في موضعها، ولا يزيد، لأن الله سبحانه وتعالى أمره أن يقول لهؤلاء: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وفيه كفر المستهزئ في الآية، قل أبي الله وآياته ورسوله، وفي الآية أيضا دليل على قبول توبة المستهزئ أن نعفو عن طائفة. قل أبي الله، وقل يعني الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من يصح توجيه الخطاب إليه، قل أبي الله يعني ما بقي أن تستهزئ بهؤلاء الثلاثة الذين هم أحق الحق هؤلاء، قل أبي الله وآياته تقدم معنا آيات شرعية أو كونية، ورسول يشمل كل نبي ورسول من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. كنتم تستهزئون، يعني ما بقي أن تستهزئوا إلا بهؤلاء الثلاثة. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. هذا دليل على كفر المستهزئ، قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة. قال هذا فيه دليل على قبول توبة المستهزئ. وأيضا احنا تقدم معنا أن الذي يحضر السب ولا ينكر أو ينصرف حكم الساب المستهزئ. نعم انتهى. طيب نراجع اللي أخذنا هذا، وغدا إن شاء الله نأخذ ما يليه لأن الباب الثاني طويل جدا. نعم نعم الشيخ. الكفر ينقسم إلى قسمين كما قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله، كفر إعراض وكفر معارضة، والمستهزئ كفر وكفر معارضة. لأنه كيف يسخر ويلعب ويستهزئ ويضحك بشيء يؤمن به ويعتقد أنه هو الحق وغيره باطل، فكفر كفر معارضة. وكفر المعارضة مثل كفر قلنا أبو جهل وأبو طالب، وكفر إعراض أنه لا يدخل في الدين مثل أبو طالب، لم يحارب هذا الدين لكن لم يدخل في هذا الدين. نعم نعم. المستهزئ هل يكفر أم لا؟ هل المستهزئ قلنا يكفر؟ نعم، لكن هل تقبل توبة أم لا؟ هذه المسألة فيها قولان. القول الأول عند الحنابلة أنه لا تقبل توبته ونقتله والله سبحانه وتعالى أعلم بتوبته. القول الثاني أنه تقبل توبته بثلاث شروط، وهي نعم أن نعلم صدق توبته، الثاني أن يثني على الله سبحانه وتعالى، والثالث أن يتبرأ مما قال. طيب نعم أي نعم، هذا هو الإيمان الصادق وهذا هو الواجب وهذه هي النصيحة لله ولرسول، صحيح؟ نعم. وأن يعني بعض الناس نصب نفسه مدافع عن هؤلاء، والأصل أن يدافع وأن ينصح لله ولرسول عليه الصلاة والسلام ويعتذر. يقول هذا يعني يسب على ما اعتاد عليه الناس أو يسب لأنه غضبان وكذا. نسأل هذا، نقول لماذا عندما يغضب هذا الرجل لا يسب الرئيس مثلا أو الوزير، أو لا يسب والده مثلا ولا يسب العشيرة أو القبيلة؟ قال لأنه يعرف أن وراء السب هذا إيش؟ عقوبة كالسجن مثلا، صحيح؟ نعم. ولذلك ما يتجرأ على سب الحكام والرؤساء وكذا، لكن يتجرأ على سب الله سبحانه وتعالى. إذن هذا دليل أن الغضب ما وصل إلى مرحلة الإغلاق، صح؟ نعم. إذن هذا كافر كائنا من كان، وسوف يأتي معنا من كلام الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله. ثم هذا يعني عندما يسب ويشتم وكذا، هو في الحقيقة قال أحيانا يعني في بعض المجتمعات أنه يسب الصغير قبل الكبير. يقول قامت قيامة الدول الإسلامية وحق لها أن تغضب لسب النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الدنمارك وكذا، وهذا واجب الدفاع عن نبي الأمة عليه الصلاة والسلام. لكن يقول الإشكال أن هناك عندما خرجوا، لا نريد أن نتكلم عن هذه المسيرات والخروج، يقول عندما خرجوا في المسيرة وكذا كان منهم من يسب الرب. إذن هذا أولى بماذا؟ بالمقاطعة وبالمحاربة وكذا، لأنهم يسب الرب، وسب الرب أعظم من سب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر عظيم لا بد التنبه له. وفيه يعني استعمال الغلظة عندنا الآن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهود أئمة الدعوة. قال أن الآن في السعودية بفضل الله يعني ما تكاد ما تسمع السب إطلاقا، صحيح؟ بفضل الله سبحانه وتعالى ثم باستعمال الغلظة في موضعها. وتجد في بعض الدول هذا التهاون من بعض الطلاب وبعض المفتين وكذا، يقول قال أسب، قال كيف قلبه؟ قال قلبي مطمئن بالإيمان. قال سب. قال طيب ما أصلي. قال لا تصلي. مؤمن؟ قال مؤمن. قال تدخل الجنة ولا تصلي. إذا ما بقي شيء. إذا كان يسب الدين، سب الرب وسب الرسول عليه الصلاة والسلام، إيش بقي؟ قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولا بد تبين هذا الحكم وإظهاره للناس. أنت لا، ليس عليك إلا البلاء، فإذا تسمع هذا السب والاستهزاء لا بد تنكر، حتى إن كان والدك هو الذي يسب وكذا، لكن لا بد. وإذا نحن يعني بينا هذا المسألة وضحنا للناس هذا كفر واستهزاء، بإذن الله ما تجد هذا، لكن السكوت هو الإشكال. والآن نحن عندنا في السعودية بفضل الله أن الشرطة هي التي تلقي القبض على هذا السب، لأنه هذا أعظم جرم. ليس هذا ليس دور الهيئة، هيئة الأمر بالمعروف، هذا عندنا بفضل الله دور الشرطة. وانت عليك، قال إذا سمعت السب أن تحضر معك شاهد واحد، وسوف ترى يعني ماذا يعني يصنع لهذا الرجل. وهذا يعني استعمال غلظة في موضعه، وهذه عادة الشرع، قلنا ليس دائما استعمال اللين. طيب نعم وغيره. نعم آيات الله استهزأ بالآيات الشرعية، يقول أنه استهزأ بالصلاة ولو نافلة كفر، وآيات الله الكونية وجود الحر أو البرد أو كذا أيضا هذا كفر. نعم الساب للنبي عليه الصلاة والسلام تقبل توبته ويقتل على أنه مسلم، لأنه تعلق به حق لله، والله سبحانه وتعالى علمنا بعفو عن حقه، وثاني حق للنبي صلى الله عليه وسلم أنه بشر، فلا بد أن يقتل كالذي يقذف النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا يقتل. نعم طيب. وهذا الذي رجحه قلنا شيخ الإسلام رحمه الله في السارم المسلول، ورجح أيضا الشيخ بن عثيمين رحمه الله في القول المفيد. نعم أي نعم، أن اللجنة قلنا عندنا تقول المسألة إذا كانت واضحة بينة، سبل الدين، سبل الرب، سبل الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة ومعلوم من الدين بالضرورة. أصلا ما لا يمكن عندنا إنسان مسلم لا يعرف أن السب كفر، إذن إيش يعرف من الدين أصلا؟ صح. وإذا كانت المسألة محتملة، وقال هذا لابد التنبيه لبعض الطلاب، يعني أحيانا يقول حديث يضحك الناس، فهذا لابد نبه أن هذا استهزاء، فإن تاب تركنا، وإن أصر قال كفرنا. وهذه المسألة لابد التنبه لها في الحديث بين طلاب العلم بخاصة فضلا عن العامة. قال أنهم يعني أحيانا يعني بعضهم يذكر بعض الأحاديث أو بعض الآيات وكذا. هل يصح سؤال؟ قال هل يصح أنهم أحيانا يعني يتلو بعض الآيات في إجابة على بعض الأسئلة أو كذا، يسمي العلماء الله أعلم أنه اقتباس أو كذا، هل يصح هذا؟ يقول إذا كان غرض هذا القائل هو تعظيم الله سبحانه وتعالى والوقوف عند حدود الله والاستدلال بالكتاب والسنة، قال هذا يصح. مثاله شخص يقول لآخر خذ الكتابة بقوة، وغرض بهذا الكلام حتى صيغة الكلام هو الوقوف عند حدود الله، فهذا يصح. لكن يتكلم في أمور الدنيا، وأنت تعرف أن بعض الناس يعني وخاصة من الذين يعني أتقنوا حفظ القرآن وكذا يستهزئوا ويلعبوا بالقرآن، صحيح؟ نعم، فهذا كفر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم غيره. نعم أي نعم، في الآية بيان علم الله سبحانه وتعالى بما سيكون، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى إليه. أي نعم، أن الذي يسمع السب والاستهزاء أما أن ينكر أو ينصرف، وإن بقي ولم ينكر حكم الساب المستهزئ. والدليل وقد نزل عليكم في الكتاب إن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ومثل أيضا يعني يقول المشاهدة مشاهدة يعني بعض القنوات تقدم معنا في السحر هذا أنه يفتح القناة التي فيها السحر والكهانة وكذا، أو شراء مجلة فيها أبراج وكذا والقراءة في الأبراج، مشاهدة هذه التمثيليات التي يسموها إسلامية يسمونها بغير اسمها، وهذه الأصل أنها تمثيليات كفرية، لأنه عندنا يعني تمثيليات فسق ومجون وكذا، وعندنا تمثيليات كفر لأنهم يمثلوا بالصحابة والصحابيات ويمثلوا بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، هذا أعظم الكفر ولا صح مشاهدة هذه الأمور. نعم. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ومنها الردة، فتجده يمثل بماذا؟ بأنه نسأل الله السلام العافية ارتد كذا، فهذا جدهن جد وهزلهن جد، وكيف يعني تشاهد أمثال هذه الأمور؟ طيب نعم. وما بقي يعني في دعوة الناس إلا أن ندعو الناس إلى الرجوع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وكذا إلا بالتمثيليات، فما لم يكن يومئذ دينا لا أصلح اليوم أن يكون دين. نعم. وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام. غيره. نعم. ما أسمع. ها؟ أي نعم، عندما ذهب عوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس من، بل هي من النصيحة لله، وهذا واجب. وقال يعني بعضهم نظم هذا، قال قدح ليس بغيبة في ستة متظلما ومعرفا ومحذري ومجاهر فسقا ومستفتي ومن طلب الإعانة على إزالة منكر، وهذا الواجب أن يرفع أمر هذا إلى السلطان. والفرق بين العفو الذي يحبه الله والغلظة على أعداء الله، وهذه من الغلظة على أعداء الله واستعمال الغلظة في موضعها. نعم. أي نعم، أن هذه الثلاثة تنطبق تماما على هذا المنافق وعلى أمثال من المنافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أصدق الخلق وأشجع الخلق وأقل الناس اشتغال بالطعام والشراب وأمور الدنيا. نعم. الدليل على كفر المستهزئ في الآية، والدليل على قبول توبة المستهزئ في الآية. نعم. بالشيء يشمل قليل والكثير. طيب، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 83789338. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا جاء المصنف رحمه الله بهذا الباب في كتاب التوحيد؟ نعم نعم، أي نعم، لأن احترام أسماء الله هو من تعظيم الله سبحانه وتعالى. طيب، وتقدم معنا أن أسماء الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: أسماء مختصة وأسماء غير مختصة. فالمختصة لا يجوز التسمي بها إطلاقا، وإن سمي بها أحد وجب أن يغير، مثل الله ورب العالمين والرحمن. والثاني أسماء